بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. ما هو قياسي ما هو شاذ يعني خرج عن القياس، وذكرنا أن القياس هي منه إما أن يكون مزيفاً بالقطع، إما أن يكون مزيفاً بالقطع، وهو الذي كما قال فيه من أفعال الأمر، من أفعال الأمر أفعل. إذا معنا الفعل إذا كان على وزن أفعل فالأمر من يسوف يكون على وزن أفعل، فأكرم أكرم وأحسن أحسن وأدخل أدخل ونحوه، وإما أن يكون غير مبدوء به بالقطع. إذا وهذا طريقة تحصيل صيغة الأمر منه أن نأتي بالمضارع المجزوم منه، نأتي بالمضارع المجزوم منه، وبعد اتحاد المضارعة ما تبقى لنا ما بقي بعد حل اتحاد المضارعة إما أن يحتاج إلى هذا الوصل لأجل أن الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكن، وإما أن نستغني عن النصوص لأجل أن الحرف الذي بعد حرف المضارعة متحرك. عدم الاحتياج نمثل لها به بماذا؟ ماذا نمثل الصورة التي لا نحتاج فيها إلى النصوص؟ ماذا نمثل؟ خاف بخاف، فتقول لم يخف، أصلها لم يخاف إذا ما دخلت على الجزم سكن آخر المضارع فالتقى ساكنة لم يخاف، الألف ساكنة والفاء ساكنة كذلك. حدثنا حرفين على القاعدة الساكنان يتقى أكثر ما سبق وأن يكون لينا فحذفه أحق، على أثناء الفصار لم يخف، فبعد حذف حرف المضارعة وعلى الجزم نقول خف، وهكذا نقول في يبيع باع يبيع لم يبيع بيع قال يقول لم يقل قل ونحوه. وأما إذا كان في بيت وصف، وأما إذا كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا فلا بد أن يأتي بها توصل. ها هل يذهب إلى التوصل؟ ما هي حركتها؟ قلنا إما أن تكون حركتها ماذا؟ مضمومة، وإما أن تكون مكسورة وإما أن تكون مكسورة. إذا إن كانت مضمومة فتقول مثلا في نحو ادخل، من دخل يدخل لم يدخل، ادخل اكتب. وإذا كان الثالث من هذا الثالث المضارع مفتوحا أو مكسورا تأتي بها الوصل مكسور، تقول اسمع ارفع اشرب اضرب افتح اقرأ ونحو ذلك. إذا هذا هو متعلق بفعل الأمر الدال، قلنا على الطلب بصيغته، يعني لو قلنا الدال على الطلب بصيغته أخرج ما ماذا أخرج؟ دال على الطلب بصيغته، هذه العبارة ماذا أخرجت؟ ماذا أخرجت؟ ها؟ ماذا أخرجت هذه العبارة؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ ماذا أخرجت؟ ما دل على الطلب بإلام الأمر. إذا ما دل على الطلب بواسطة اقترانه بلام الأمر، لما اقترن من الأمر صار أفاد الطلب. إذا ندخل اليوم في ماذا؟ باب تبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. نعم، أقال أبيات. قال رحمه الله تعالى: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل، ومنه صيغة سهل والضعيف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. من قال رحمه الله تعالى: باب أبي يسي أسماء الفاعلين والمفعولين. الفاعلين جمع، والمفعولين كذلك جمع، مضافان إلى أسباب. باب أبلية، أبلية والأبلية على وزن الأفعلة، جمع بناء، جمع بناء. والبناء المراد به هنا الوزن، الأبنية هنا المراد بها الأوزان. وأبنية أسماء الفاعلين، اسم الفاعل المراد به الوصف الدال على من قام بالفعل، الوصف الدال على من قام بالفعل. وأسماء المفعولين المراد به الوصف الدال على من وقع عليه الفعل، هذا المراد به أبنية. وأما الأبنية المراد بها الصيغة التي تأتي عليها، يأتي عليها اسم الفاعل أو يأتي عليها اسم المفعول، وهي إما صيغ من الثلاثي أو مما زاد على الثلاثي، صيغ إما من الثلاثي وإما مما زاد على الثلاث من أفعال. وكل ذلك سوف نرى في هذا الباب. إذن المؤلف رحمه الله عندما قال أسماء الفاعلين، طبعا العبارة تشمل حتى الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة يقال الصفة المشبهة أي مشبهة باسم الفاعل، مشبهة باسم الفاعل. فمن حيث الأبنية، من حيث الأبنية اللي هو موضوع علم الصرف، لم يفرق رحمه الله بينهما، لم يفرق بينهما، وإنما تفرقة بينهما أمر معنوي، أمر معنوي. والصرف لا يهتم بالمعاني، وإنما أكثر اهتمامه بالأبنية. نعم. إذن قال رحمه الله: نعم، كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. إذن يمكن أن نصوغ البيت بعبارة أخرى تسهل علينا، تسهل علينا فهم المعنى من خلال العبارة. يمكن قلت أن نعيد صياغة بيت، أو أن ننصره نعود إلى تعليل نفرة، فنقول من الثلاثي أو اسم فاعل من الثلاثي يأتي على وزن فاعل، اسم الفاعل من الثلاثي، العبارة كلها من البيت، اسم الفاعل من الثلاثي يأتي كوزن فاعل، فاعل يأتي على وزن فاعل، بشرط أن لا يكون وزنه، أو بشرط أن لا يكون على وزن فعل، إذا يظهر أنه يدخل من فعل وفعل. الثلاثي هذا وصف للفعل، أي الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي إذا أعطى اسم الفاعل منه، إذا الكلام هنا والإحساب لا تتناول ما زاد على الثلاث، إنما المراد هنا الثلاثي خصوصا. فالفعل الثلاثي إذا أردت اسم الفاعل منه فجئ به على وزن فاعل، بشرط لا يكون الثلاثي على وزن فاعل. ونحن معلوم لنا إن شاء الله أن الثلاثي أوزانه ثلاثة بحسب تعاقب الحركات على العين، وحركات ثلاثة، ففعل فعل فعل استثنى واحدا وهو فعل، فبقي إذن فعل وفعل. إذن ظاهر كلامه أن فعل وفعل كلاهما يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل، كوزن فاعل اسم فاعل جعل. مرة أخرى نعود إلى البيت ونحاول أن نستفيد المعنى على ترتيب المؤلف رحمه الله، وعلى ترتيب ألفاظ البيت للمؤلف، فيقول: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فاعل. ما هنا نفي، أي الذي ليس وزنه فاعل، أي ليست بنيته على وزن فعل، إذن في المراد بنية الثلاثي الذي على فعل أو على فعل، فاسم الفاعل منه على وزن فاعل، فتقول مثلا من ضرب ضارب، وكتب كاتب، وقرأ قارئ، وسمع كسر تقول سامع، وفرح تقول كذلك فايح، وسهر ساهر، وشرب شايب، وعلم عالم، وهكذا. إذن اسم الفاعل الذي ليس وزنه على الذي ليس يعني ثلاثي هو على وزن فعل، تأتي باسم الفاعل منه على وزن، طبعا الكلام إنما هو في الفعل الثلاثي المتصرف، المتصرف نعم لم نستثن منه، وأما الجامد فطبعا لا نعنيه بكلامنا، جامد نحو عسى وليس ونعمة وبئس وإن الله. إذن قال الذي ما وزنه فعل، قال قال رحمه الله: ومنه صيغة كسهر وظريف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. نعم، ومنه ومنه الهاء الضمير في من مجرور بمن، هذا الضمير يعود على فعل التي استثنيناه، قلنا الذي ما وزنه فعل، كأنك قلت إذا فكيف يكون اسم الفاعل من فعل الذي استثنيته؟ إذا فكان الجواب عاجلا وقريبا، قال ومنه، منه أي من فعل الذي استثنيناه، ومنه صيغة، صيغة بمعنى بني من الصياغة، فنقول صياغة هنا بمعنى البناء، أي صيغة اسم الفاعل منه من الفعل الذي على وزن فعل من مصدره، من مصدره، لأن هذا هو المذهب الراجح أن المصدر هو أم المشتقات، أم المشتقات بمعنى أن جميع المشتقات تصدر عن مصدر على وزن مفعل، فكأن المصادر مكان أخذها وتناولها واشتقاقها إنما هي المصادر، المصادر تدل على المعنى وحده. كسهل، وهنا المؤلف رحمه الله كأنه أراد أن يفيدنا أمرين اثنين، وزنا ومثالا، ولا يتأتى له إلا بهذه الطريقة، فلو قال مثلا منه صيغة فعل نستفيد فقط وزنا، ولكن نجهد أنفسنا في البحث عن مثال لهذا، هذه الطريقة رحمه الله سوف تكررت سبقت لنا في بنية المزيد من الأفعال. إذن ومنه صيغة كسهل، سهل على وزن فعل، من فعل، فتقول سهل الأمر، سهل الأمر، يسهل فهو سهل، فهو سهل على وزن فعل، وصعب صعب الأمر اللي هو ضده، تقول فهو صعب وليس صعيب، صعيب شيء عندنا فيقال صعب بدل هذه اللفظة الشائعة قلت على الأسئلة، إذن صعب هذا هو القياس، وكذلك تقول ضخمة الشيء بمعنى يعني كبر ظلمه مثلا، فتقول فهو ضخم، فهو ضخم، أو تقول كذلك شهما فهو شهم الشهادة. نعم. قال ومنه صيغة كالتهليل. وكذلك يأتي على وزن فعيل من فعل فعيل كظريف ظريف الظريف على الإنسان الخفيف اللطيف الذكي. نعم. تقول ظرف الرجل أو الفتى فهو ظريف. وكذلك تقول شرف فهو شريف شرف فهو شريف وعسف أنك يتعفى كل حالة من فعلة تقول شرف فهو شريف كل نعم يعني صار ذا شرف. نعم. إذن الظروف هذه كلها كذلك أوزار قياس. ثم قال وقد يكون أفعل وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعالا. إذن قد يكون على هذه الأوزار غير الأوزار السابقة فعل وفعيل. قد يكون معناها قد يأتي على هذه الأوزار وهي على وزن أفعل أفعل. فتقول مثلا في خرق أو حمق الرجل فهو أحمق أحمق. وتقول كذلك في خرق خرق كذلك من حمق الحمق هو الطيش أو السفة أو ضعف العقل أو الأخر العقل. فتقول فهو أخرق حمق وخرق فهو أخرق. سوف يبين إن شاء الله سوف نعود إلى التمثيل بهذين المثالين أو غيرهما على أنهما محمولان على فعل. نعم. إذن قال وقد يكون أفعل وقد يكون كذلك على وزن آخر وفعال فعال. فتقول مثلا جبنا هنا قلنا أن المؤلف رحمه الله لو قال مثلا وقد يكون وقد يكون أفعل لو قال مثلا أحمق أو جبانا أو فعلا مثل لقال كحصان مثلا أو بطل. وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا تمثيل فقط بالأوزان ولم يمثل لنا بأمثلة نستفيد منها كما تقدم وزنا ومثال. إذن فعالا قل جابنا الرجل جابنا الرجل بمعنى اسم الشجاع. فتقول فهو جبان هكذا تقول فهو جبان. وحسنت المرأة مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فيقال المرأة نعم حصنت فهي حصان على حسب ذلك حصان رضان ما تظن بريمته. إذن هو يعني يذكر عائشة رضي الله عنها يبرئها من كلمته حصان. نعم. فتقول حصان. وكذلك قد يأتي على وزن فعل فعل وفاعل من فعل قد يكون على وزن فعل. فتقول بطل الرجل فهو بطل قيل كبطل إنها تبطل عنده شجاع شجاع فيقال بطل. الفعل على وزن فعل قد يكون الفعل على وزن فعل لكنه أو وزنه أيضا على وزن الفعل كالفرات هذا مثال كذلك ووزن الفرات الفرات قال أو تصف الماء فتقول فرط الماء ماء معنى عذبة فتقول أي حكم. وشجع الرجل كذلك شجع الرجل ايش الجوع المبارك كما تقول في فرصة ينفرح كل ما تقدم من أمثلة يعني الفعل الذي على وزن فعله ياس واضح تقدم على وزن يسعب إذا تقول شجوع الرجل ايش الجوع فهو شجاع فهو شجاع الماء إذا كان يعني ملحا مرا تقول زعق الماء فهو زعاق على وزن فعال كفرات وشجاع لما تقدم إذن فهذا كذلك من يعني من فعل الذي على وزن فعل وكالفرات قال وعفرد عفرد على وزن فعل إذن تقول فعل من الفعل الذي على وزن فعل قد يكون أو قد يأتي على وزن فعل بكسر الفاء بكسر الفاء تقول عفر الرجل فهو عفر إذا كان فيه مكر خبث ودهاء فتقول عفر وتقول كذلك بدع الرجل بدع يبدع فهو بدع إذا كان كما قيل غاية فيما ينعت به غاية فيما ينعت يعني كأنه بلغ النهاية في كل ما وصف به من أوصاف فهو بدع فتقول فلان بدع مثلا في الكتابة في الخط في كذا إلى ومنه كما قال الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل أنا لست أول رسول وإنما سبقني رسل نعم وكذلك أيضا من أوزان التي من أوزان الفعل من فعل الذي على وزن فعل الفعول فعول ومثال المؤلف رحمه الله يشمل كما تقدم على وزن ومثال على وزن ومثال تقول مثلا في مثال الفعل تقول الحصور الحصور من حصر الرجل حصر الرجل يحصر فهو حصور إذا لم تكن له في النساء شهوة إذا لم تكن له شهوة حصورا ونبي من الصالحين من نعوش يحيى من زكريا عليه السلام وحصورا يعني لا أرب له في النساء لا شهوة له في ليس لضعف وليس لأنه يعني فيه خلقة ولكنه هكذا ترفعا يقال له الحصور ويقال كذلك للمرأة المتحببة إلى زوجها يقال العروب من عروبة المرأة يقال هي عروب كما قال عز وجل عروبا أسرارا عروب تسمى عروب متحببة إلى زوجها متذللة إليه والتي لا تجزع وترفع يقال العروب نعم وكذلك أيضا من أوزان اسم الفاعل من الفعل الذي على وزن فعل قال غمر غمر على وزن فعل اسم الفاعل من يكون على وزن فعل نعم بإسكان العين فعلين تقول غامر الرجل فهو غمر غمر إذا كان لم يجرب أمور هذه التجربة في الحياة يقع كثير في الأخطاء الأخطاء التي تدل على قلة تجربته ومعرفته بمثال فيقال هو غمر وتثلث كل حال مع اختلاف معنى قال غامر غمر غمر ويقال كذلك أيضا على وزن فعل فاعل من فعل على وزن فعل قل صلب فهو صلب للقاتل القاتل وكذلك على وزن فاعل عاقل عاقل قد يكون اسم فعل هذا وهو قليل جدا نعم سوف يأتينا كلام خاص لهذا الوزن وزن فاعل فاعل إن شاء الله، وربما كما سيقول المؤلف رحمه الله وفاعل صالح من كل قصد الحديث نحو غدا ذا جاذل جدلا. إذا اسم الفاعل قد يكون قد يأتي أيضا على الوزن اللي هو وزن فاعل، نعم، ولكنه قليل، لأنه تقدم لنا أنه قال رحمه الله كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه ما وزن ليس وزن فاعل. وهنا ذكره في ضمن أوزان فاعل، إذن فهو محمول على أنه من الحالات قليلا نادرة جدا نادرة جدا. لماذا؟ لأنه نفى ما قبل ثم ذكر هنا على أنه منزل فاعل، فلنحمل على هذا المعنى أنه المراد به القليل ولكن يعني في غيره مقيس. نعم، إذن قد يأتي فاعل اسم الفاعل من الفاعل مثل عقرة المرأة أو عقر الرجل، ويقال فيه عاقر لم يكن له عقب. المرأة كذلك إذا لم تلد يقال عقرة، ويقال كذلك إذا الرجل النابه من نبها نبها يعني إن تأشر فقدره سفاس مكاته ومنزله يقال نابه. نعم، وكذلك من أوزان فعل الفاعل منها يأتي على وزن فوعل فوعل كجنوب جنوب جنوب الرجل يقال انه جنوب جنوب معنى اصابته جنابه، وربما قيل جنوب معنى انه يعني غريب غريب. نعم، والمعنى على كل حال يتبين ان حتى الجنوب يتجنب بعض العبادات التي تشترط لها الطهاره. اذن جنوب على وزن فوعل اسم فاعل ياتي على وزن فوعل كذلك من فعل. وايضا قد ياتي اسم الفاعل على وزن فاعل فاعل بفتح الفاء وكسر العين. اذن فتقول فاعل كسامي سامي، تقول سامي الرجل يسمر مثلا سامي سامولا سامولا يسمر بمعنى اخذ من الشراب مقدارا بحيث صار في غايه السكر. اذا فيقال سامولا سامولا فعلا، تقول في اسم الفاعل منه فهو ثمن ويجعل ثمن كذلك هذا مقيس للفاعل، ولكنه يأتي لنا كأنه محمول على فاعل في بعض إخواننا. نعم، قال جنبنا مشبهين ثمن لها. نعم، واصل. قال رحمه الله وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشت ومشبه عجلة. نعم، إذا هذه العبارة تشعرنا أنها استثناء مقدر، تشعرنا بأن هناك استثناء مقدر في الكلام السابق، لأنه قال لنا وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجل. وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجل، هذا الاستثناء المقدر يمكن أن نعود إلى البيت الأول، إلى البيت الأول الذي هو كالفهرس لما سيذكر من الأوزان. إذ قال رحمه الله فوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه، وقلنا أن ما هنا النافية أي الذي ليس وزنه فعل، أي يمكن أن نقول إلا فعل، فإن اسم الفاعل منها لا يأتي على وزن فاعل. ماذا بقي؟ بقي لنا فعل وفعل. فعل وفعل سواء كان لازمين أو متعديين، والظاهر أنه إنما يريد فعل متعدية نعم أو لازمة، وفاعل المتعدية، بدليل أنه هنا خص فاعل اللازمة بأوزان أخرى. نعم، هذا هو الذي قلت يمكن أن يعتبر كأنه استثناء مقدر في ثنايا البيت السابق. لا أدري هل هذا واضح لا. واضح لا. ولا أعيد. نعم. ما عندنا شيخ بارك الله فيك. نعم، قلت أن المؤلف رحمه الله في البيت الأول لم يستثن إلا صورة واحدة. قال رحمه الله: كوزن فاعل، كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل، فعل بضم العين. كأنه يقول بعبارة أخرى: ننصر البيت ليتضح معناه. اسم فاعل من الثلاثي يأتي على وزن فاعل إلا واحدا فقط وهو فعل. ثم مباشرة بعد ذلك قال: ومنه صيغة كسهل وظريف وما ذكره من أوزانها. فربما الواحد عندما يقف على هذه العبارة يقول أن اسم الفاعل يأتي مما عدا فعل، من فعل وفعل متعديين كان أو لازمين يأتي على وزن فاعل. ولكن البيت هذا هنا عندما خص فعلا لازمة بأوزان أشعرنا بأنها غير داخلة فيما تلقى وأنها مستثناة. أي كان ربما لو المؤلف رحمه الله في غير النظم لقال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل، وكذلك الذي ليس لازما من فعل. هذا كله المفروض ان يكون ايضا استثناء. قلت: اشعر بهذا الاستثناء قوله هنا وصيغ من لازم. صيغ هذا فعل مركب للنائب. صيغ فعل مركب للنائب، أحد أوجهه كما تقدم لنا. يمكنك أن تقول فيه صيغة هكذا، ويمكنك أن تقول فيه صورة، ويمكنك أن تقول فيه بالإسلام صيغة. فهو مركب من لأ. أين هو نائب فاعل؟ نائب فاعل ضمير يعود على ماذا؟ على اسم الفاعل، أي صيغة اسم الفاعل. صيغة اسم الفاعل من لازم نعت لمنعوت تقديره من فعل لازم موازن فعل، أي على وزن فعل. صيغ اسم الفاعل من فعل لازم الذي على وزن فعل، فعل لازم، فعل لازم أي غير متعدي بوزنه، أي تأتي باسم الفاعل على وزن الفعل بوزنه، أي بوزن فعله. مثال: شجن هكذا تقول: شجية الرجل بمعنى حزن. إذا حزن تقول شجية، تقول شجية وتقول في مضارعه يشجع، يشجع بمعنى حزن. تقول شجية فتقول في مضارعه شجن، شجية يشجع فهو شجن. وأصل شجن شجيين. منقوص كأي منقوص تقول قاضٍ داع جار، تقول الشاجن. الشاجن تلاحظون انه كان على حرفين لكنه بتقدير الحرف الثالث الذي هو الياء. جاء المنقوص الياء ساكنة قبلها بالكسرة. الشاجن اصله الشاجي على وزن فاعل الشاجيين. اذا تلاحظ ان اسم الفاعل من حيث بنيته ووزنه كفعل شجية فهو الشجين، وكذلك كما قاله مشبه عجلة، وكذلك من هذه الأوزان قل فرح فهو فرح المؤلف رحمه الله مثل بمثالين ليفهمنا على أنه قد يأتي هذا الفعل يعني معتل الأخير وقد يكون صحيح الأخير نفس الوزن. عجل من عجلة، عجلة يعجل فهو عجل فهو عجل، والشجي يشجع فهو شجل، شجل المعتل وعاجل تقول عجل فهو عجل، كما تقول فرح فهو فرح، فرح فهو فرح، إن الله لا يحب الفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وإذا قلت الفارحين فلا معنى آخر سوف نذكره إن شاء الله. تقول بطرة إذا تكبر تقول فهو يبطر فهو باطر باطر، وتقول أشر أشر بمعنى بطرة كذلك، فتقول هو أشر يأشر فهو أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أشر ولنا البطر بطر. نعم، إذن كذلك قال وصيغة من الذي موازن فعل الوزن كالشجين ومشبن عزلة والشأذ الشأذ، وهي كأنها مأخوذة من شئذ المكان، شئذ المكان تقول فهو شأذ، وأصلها شئذ كأن همزتها خففت فقط شئذ. ثم قال الشأذ والأشنب والأشنب، إذن كذلك يصار من الفعل على وزن فاعلة فاعلة، نعم، فتقول أشنب على وزن أفعل، والشأذي قلنا الشأذي والأشنب، الأشنب تقال الأشنب من شنب أفرج إذا كانت أسنانه عن بيضاء نقية قالوا أشنب، شنب الرجل يشنب هكذا تقول فهو أشنب، ربما قيل شنب. الجذلان كذلك يصاب فعل فعل على وزن فعلان فعلان هكذا على وزن فعلان وفعلان، إذا كان يعني في غير هذا من الأوصاف قد يكون دالا على ابتلاء، قد فلان فحال خبار جذلان، نعم، والجذلان هنا بمعنى فرحان جذلا هو جذلان، ربما تقول بجذل، إذن الجذلان. ثم قد يأتي جفان، هذه عبارته كعبارة السابقة، ثم قد يأتي، قد يأتي من على غير قياسه، قد يأتي أي اسم الفاعل من فاعل على غير قياسه فيخرج، وهذا القياس إنما هو يعني كما سيقول حملة. ثم قد يأتي كفال، كفال فال على وزن فاعل أصلها فانيين هو منقوص كذلك من فني، فني الرجل فهو فاني. بمعنى مات، بمعنى مات، فانا فنية يفنى فهو فان يقال. ثم تقول يأتي كفان وشبه واحد البخلاء، البخلاء جمع واحده بخيل، إذا يأتي فاعل على وزن فعيل، يأتي فاعل على وزن فعيل فيقال مثلا بخل الرجل بخل الرجل فهو بخيل هكذا يقال فهو بخيل وسخي فهو كذلك سخي وتقول كذلك مرض فهو مريض مرض فهو مريض إذن قال وشبه واحد البخلاء ثم رفع رحمه الله معنى كأنه يريد أن يبين لماذا خرج أو لماذا فعل تخرج عن قياسها أحيانا قليلا عندما قال ثم قد يأتي ثم هنا حقق ثم حقق اتفت بهذه التاء ثم تأتريف ثم ينشأ ثم تصب هذه التاء ثم قد يأتي ثم قد يأتي كفان ثم قد يأتي قد يأتي قد تطلق على المضارع لإفارق قلة وعلى أنه لدى على قياسه وإنما يخرج عن قياسه إلى أوزان أخرى لغيره ففان على وزن فاعل هو قياس من فعل وشبه واحد البخلاء بخيل على وزن فاعل هو قياس لفاعل إذن فعل هنا اللازمة خرجت عن قياسها إلى فعل إلى أوزان فعل كفان وإلى أوزان فعل كفعيل ما الداعي إلى ذلك؟ ما هو السبب؟ ما الغرض من ذلك؟ أجاب رحمه الله فقال حملا على غيره فحملنا ربما يعني أجود ما تعرف به أن نقول أنه مفعول لأجله مفعول لأجله حملا على غيره على غيره أي أن فعل تحمل تارة على غيرها أي تلحق به ويكون وتشبه في الوزن لأجل وجود مشابه هذا هو الذي عبر عنه بقوله لنسبة فتحمل تحمل فعل على فعل أو على فعل لأجل وجود مناسبة هي سبب الحمل فتخرج عن أوزانها كما خرجت في ثاني ثاني من فلي لا شك مكسور ولكن جاء اسم الفعل من على وزن فاعل فاعل من فعل هذه النسبة قلنا قد تكون نسبة مشابهة وقد تكون نسبة مضادة وكليهما يحمل أو تكون سبب للحمل فمثلا فنية محمولة على ذهب مشابهة للحق كل من فنية فقد ذهب فتقول ففنية محمولة على ذهب فتقول ذهب فهو ذاهب ذهب فهو ذاهب وكذلك تحمل أيضا بخل بخل الجهة من فعل جاوزنا على فعيل أو من جعل مشابهها من فعل من فعل أو مضادها مهم تكون بينهما نسبة نسبة هي سبب الحمل هي التي توجب الحمل فمثلا بخل مضادها ما هو كرمة كرمة من فعل فتقول فيه كريم قياسا إذا بخل وهي من فعل حملت على مضادها من فعل البخل والكرم بينهما نسبة تضاد فحملنا فعل على فعل فجاء الوزن وزن الفاعل منها مشابه لمضاده فقلنا بخل فهو بخيل كما نقول كرم فهو كريم أظن إن شاء الله واضح حملا على غيره أي حمل الفعل على غيره. هذا الحمل قلنا لأجل وجود نسبة لنسبة بينهم، كخفيف كأنه شبه لنا هذا الحمل هنا بحمل آخر كحمل خفيف من خف على وزن فعيل، وفعيل إنما هو قياس من فاعل من فعل، فعيل قياس من فاعل من فعل، تقول خف فهو خفيف كما تقول قد قليل. ولكن ما النسبة التي حمل عليها إذا كان فعيل من فعل ولكن خف هنا من فعل؟ فعل يقول خف يخف، قل يقل، وذل يذل، وجل يجل، ونحوه. إذن خف خفيف كأنه محمول على مضاده من فعل، خفيف مضاد من فعل ثقل فهو ثقيل. إذن كي النسبة بينهما هي التي جاءتنا، نحمل فعل على فعل. وطيب، طيب من طاب يطيب، فهو من فعل، فهو من فعل طيب على وزن فيعل، ولا فرق في الحقيقة بين فيعل وفعيل، إنما هو سكون ميت أو سكون حي. فطيب هو نفسه فعيل إلا أن هذا فيعل. فكأنهم كذلك حملوا طيب من فعل، حملوه على مضاده من فعل، فقالوا طيب كأنها محمولة على خبث. فكما تقول خبيث أيضا تقول طيب، تقول طيب. إذن طيب الأصل في هذا من فعل، المفروض أن لا يأتي اسم الفاعل من على وزن الفعيل، ولكنه جاء على وزن الفعيل لأجل ماذا؟ لأجل الحمل. دائما نعلل هنا في هذا الموطن بالحمل، الحمل لأجل وجود نسبة بين المحمول والمحمول عليه. المحمول عليه هو فعل هنا، والمحمول هو فعل. إذا حملنا طيب من فعل على مضاده من فعل وهو خبيث، فجاء وزنهما واحد. كذلك أشيب من شاب الرجل، يشيب شاب الرجل، يشيب من فعل، هذا من فعل شاب يشيب من فعل، فهو محمول على مشابه من فعل، ليس من فعل، من فعل، لأن أفعل هذا ذكرناه على أنه مقيس من فعل من فعل، أفعل قبل قليل تقدم لنا استرام اللازم وزن فعل بوزن كشري وشبه عجلة والشأذي والأشنب. إذا أشيب على ماذا حمل؟ فباعتبار أشيب على أنه عيب على كل حال، ونحن عندنا في الشرع ليس الشيب عيب بل هو نور، نعم، فليس هو بعيب ولكن من كل العيوب، يعني من التغيرات التي تقترن بآخر السن تقع الإنسان، فاعتبروه من العيوب. هكذا مشهور عند أهل النحو وعند أهل المعاني أن الشيب يعتبر من العيوب، يصنفونه في العيوب، ولكنه صعب ومعدود في الحق من يعني الشيب نور المؤمن، نعم. ومن إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم، نعم. إذن قالوا أن أشيب على وزن أفعل محمول على ما شابه من العيوب، فتقول أعور، وتقول أشنب، وتقول كذلك أعرج ونحوه. إذن قال حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، في كون هذه أنها صارت من فعل ولم تأت على وزن فعل، وإنما حملت على غيرها، حملت على غيرها، حملت على غيرها، فجاءت أوزانها إذن بسبب الحمل ماذا يعني ليست هي أوزانها المعلودة. نعم، ولعلنا نتوقف عند هذا قدر. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.